بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على خاتم أنبيائك وخاتم رسلك وأعظم أوليائك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه. أما بعد، الإيمان إنما يترسخ بالطاعة ويذبل بالمعصية. الإيمان يترسخ بالطاعة، بالطاعات، صفاء القلب، صفاء النية، صفاء النية، صفاء القلب، صفاء العمل، أن يكون العمل خالصا لوجه الله الكريم. فعندما يكون العمل خالصا لوجه الله الكريم تكون الطاعة فعلا هي خالصة كذلك لله سبحانه وتعالى، والمعصية هي اجتناب أمر الله، الطاعة هي تحقيق أمر الله سبحانه وتعالى، والمعصية هي مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. أنت لا تجد في الدنيا شيئا من الأشياء أو قضية من القضايا أو حركة يتحركها الإنسان أو أي أمر يمكن أن يكون في خلجات قلب هذا الإنسان إلا والله يعلمه، والحفظة يسجلون ما لاحتفاظ للإنسان بحريته، لأن بدون الحرية لا يمكنك أن تعرف قيمة الإنسان، وبدون الحرية لا يمكنك أن تعرف حقيقة نفسك، وبدون أن تكون حرا لا يمكنك أن تعرف قيمة نفسك. شوف الأصمعي، الأصمعي الراوية، الأصمعي الراوية معروف، هو راوي يروي ما يفعل الناس، ما يقولون من شعر، من أمثال، من قصص أدبية، أشعار، ولكنه كان يدون عن نفسه كذلك حتى تعلم من الأعرابي، لأنه الأعرابي على سجيته، كان الصحابة رضوان الله عليهم وارضاهم يتمنون أن يأتي الأعراب، لأنهم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون مقدمات على عفويته، بعفويته. وما أجمل ذلك الذي يدخل الموضوع بدون مقدمات، لأن تلك المقدمات تكون حشوا. كان الصحابة يتمنون أن يأتي الأعراب فيسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الطريقة العفوية ويجيبهم صلى الله عليه وسلم، والفائدة تكون للجميع. الأعرابي لما رآه الأصمعي تتبعه واستمع إليه وسمعه كيف يناجي ربه بطريقته ويقول له: يا ربي، إنك قد أعطيتنا الإسلام ونحن لم ندعوك، لم نطلب منك أن تعطينا الإسلام وأعطيتنا الإسلام، فكيف تحرمنا الجنة ونحن ندعوك ونطلبك أن تعطينا الجنة؟ قال الأعرابي بسجيته وطبيعته: أنت أعطيتنا أمرا غاليا بدون طلب، وتحرمنا أمرا غاليا ونحن نطلبه ونعبدك ونترجاك ونفعل كل ما نستطيع، ولكن مقابل ذلك لنا ذنوب، لنا معاصي، نحن نطلبك كذلك أن تغفر لنا تلك المعاصي. استمع الأصمعي، قال: ما أعظمك ربي لأنك تستغفر لنا كل هذه القضايا. ما أجمل الصورة التي نراك عليها، لأنها الصورة التي يرى عليها الكريم. ما أكرمك ونحن نخطئ وأنت تغفر وتستر، وكم تستر علينا من قضايا، وكم تستر علينا من مصائب، وكم تستر علينا من مشاكل، وكم تستر علينا من أفعال. ما أكرمك ربي، لا يوجد كريم إلا أنت، أنت هو الكريم. الأصمعي تعلمها من الأعرابي، لأنه كان يخاطب ربه همسا، ولكن الأصمعي حللها وعلم أن ذلك الهمس. نحن عندما نقرأ القرآن نقول الله سبحانه وتعالى يقول عن أبي البشر آدم: فعصى آدم ربه فغوى. لكن نحن في أصح الروايات نقول إن آدم نبي، فكيف يقول عنه القرآن هذا الأمر؟ هذا دليل أن آدم كان بشرا وكان إنسانا خطأ قبل أن يوحى له. إذن هناك مرحلة قبل النبوة، لأن أهل السنة والجماعة لا يجيزون الكبائر على الأنبياء. نحن نقرأ في الكتب التي قبلنا، لا الكتب التي عندها الكتاب، نقرأ فيها أن الأنبياء تجوز عليهم الكبائر، فنسمع ماذا وقع لنوح، ماذا وقع للوط، ماذا وقع لإبراهيم، ماذا وقع لموسى، ماذا وقع لهؤلاء الأنبياء، وماذا صنعوا، وماذا فعلوا. فلأنه في ذلك الوقت كانوا يجيزون الكبائر على الأنبياء، حتى ولو كان هؤلاء الأنبياء من أولي العزم. أولو العزم من الرسل يزيزون عليهم الكبائر، لكن القرآن لا يجيز الكبائر على الأنبياء، ولذلك جعلهم من أحسن البشر، وكلما وقع لهم شيء تدخل الوحي فصلح من أحوالهم. فما كان يجوز لبشر لا يجوز لنبي، وإلا كيف يكون قدوة؟ الآن نحن بتفكيرنا وبوضعنا، هناك أناس من أهل المساجد لا نجيز عليهم الكبائر، نستحي ونقول رجل يخشى المساجد، رجل من أهل العلم، رجل من أهل التقوى، من أهل المغفرة، كيف يفعل هذه القضايا؟ لأننا كدنا نمحي عنه البشرية حتى ولو ارتكب ذنبا بسيطا. ذلك القرآن: فعصى آدم ربه فغوى، قبل النبوة. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن معنى معصية الله تعالى مخالفة أمره، وإن كل معصية ذنب وخطأ وخلاف لأمر الله تعالى، كما أن طاعة الله موافقة أمر الله تعالى، وهي عدل حسن حق صواب حكمة. فإذا كانت الطاعة تصديقا لله تعالى قيل إنه إيمان بالله، وإذا كانت المعصية تكذيبا لله تعالى أو جهلا به قيل إنه كفر به. لاحظتم على أن العقيدة الإسلامية هي تهتم بالمجتمع، ليست كالعقائد التي سبقتها تهتم بالخيال بالمثالية، لكن العقيدة الإسلامية تهتم بالإنسان في معاصيه، في إحسانه، في تدبره، في صلاحه، في طلاحه، بحيث هذه العقيدة كأنها تسيج حياة هذا الإنسان وتريد أن ترقى به من بشر عادي إلى إنسان يستحق أن يكون إنسانا. شوف يا أيها الإنسان، قرآن، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. تسجل عليك الأمور ولكن من غير أن تؤثر عليك ولا فيك، لا تؤثر عليك ولا تؤثر فيك، لترى كرم الله عز وجل كيف يستر عليك وأنت دائما تقول في سجودك اللهم كما سترتنا في الدنيا فاستر علينا في الآخرة، دائما تقولها في السجود لأنك تريد أن تخرج من الدنيا وأنت في أحسن حال. فأما وصف المعصية بأنها فسق وظلم وجور وسفه، فإنه كان يقول: الفسق في اللغة هو الخروج عن الشيء والخارج عن أمر الله تعالى، فاسق بخروجه عنه، ظالم بوضعه الشيء في غير موضعه، جائر بزواله، عن حكم الحد والرسم الذي حد له ورسم. نلاحظ كيف إذا أردنا أن نحمي إيماننا علينا أن نفهم هذه الأمور. إذا أردت أن تحمي إيمانك عليك، شوف لماذا عمر بن الخطاب كان يقول خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، لأنه مرت عليه التجارب. ثم يقول عمر مرة أخرى: تكاد عرى الإسلام تنتقد عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام لا يعرف الجاهلية. تكاد عرى الإسلام تنتقد عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فالإنسان عندما يعرف جرير بن عبد الله البجلي كان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني الشر، فأحببت أن أتعلم كيف أتجنب ذلك. هذا هو معنى العلم بالجاهلية. فإذا علم الإنسان بالجاهلية علم كيف يتجنبها، تجده معقد. ذلك الإنسان الذي مرت عليه تلك تجده إنسانا معقما قد أخذ التجربة. نحن نراها ونرى كيف يعيش أولئك في ضنك من الأمر وفي ذنب، فنحن نتجنب نفيد ثم نتجنب. لأنه شوف القرآن قال: فعصى آدم ربه فغوى. عصى من؟ خالف أمر الله. وعندما خالف أنت بمجرد ما تخالف أمر الله تظهر العورة، تظهر فيك عورة وتصبح تتوارى عن الناس، تتوارى عنهم مخافة أن يكتشفوا ما أنت عليه. ثم تجتهد تتحدث عن نفسك بالخير وأنت تعلم أن الناس يعلمون، ولكنك أنت تريد أن تبين لهم على أنك أنت على أحسن حال، وتستر وتبادر إلى الإحسان وتبادر إلى المعروف، تبادر إلى الصدقة، وبينك وبين الله ترفع وتقول: يا ربي اغفر لما تعلم ولا يعلمون، اغفر لما تعلم ولا يعلمون. لأنك استترت بستر الله وحاولت أن تكفر عن ذنوبك. وكان يقول: إن معاصي الله تعالى كلها في أنفسها كبائر لاشتراكها في أنها مخالفة أمر الله تعالى، وإن كان بعضها أكبر من بعض فيقال حينئذ لبعضها صغير. لأنه نحن نقول قال العلماء: لا كبير مع الاستغفار ولا صغير مع الإصرار. هناك أناس يستغفرون لو لم تذنبوا وتستغفروا لغيركم الله بقوم يذنبون ويستغفرون ويغفر الله لهم. دي الحرية. الحرية عندما تعطى لك الحرية تظهر الحقائق وتظهر العوارات، لأنه تستشعر أن القانون يحمي حريتك، القانون يحمي حريتك. فإذا كان القانون يحمي حريتك فأنت تنطلق تفعل بحريتك ما تشاء، آنذاك تظهر الحقائق وتظهر الحقيقة التي أنت تخفيها عن الناس وتحاول دائما أن تخفي هذه الحقيقة. لكن إلى متى؟ إلى متى سيعرف الناس أن هذه الحرية عربيدة وليست الحرية المسؤولة؟ فكلما انطلقت في حريتي تظهر العوارات الحقيقية ويراها الناس ويحسبها الله عليه. الناس حق لهم في أن يؤاخذوك ما دمت أنت تسير في نطاق القانون، في نطاق الشرع. أنت لا تضر أحد، لا تضر جماعة أحد، لا تضر جيرانك، لا تضر الناس الذين، بما أنك لا تقوم بهذه الأشياء، الأمور الأخرى بينك وبين الله يسترها الله عنك في الدنيا ويقدمها لك في الآخرة على حسب ما تقتضيه ظروف وجودك أمامه. وكان يقول إن معاصي الله تعالى كلها في أنفسها كبائر لاشتراكها في أنها مخالفة أمر الله تعالى، وإن كان بعضها أكبر من بعض فيقال حينئذ لبعضها صغير ولبعضها كبير بالإضافة إلى ما هو أكبر منها وأصغر. العلماء هم الذين قالوا هذه صغيرة وهذه كبيرة. قد تكون الصغيرة كبيرة، قد تكون الصغيرة كبيرة، أنت تظنها صغيرة تقول هذه من الصغائر، ولكنها هي كبيرة من الكبائر. لذلك قالوا لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. فإذا بقي الإنسان مصر على صغائره قد تكون تلك الصغائر الله أكبر تصبح كبائر. فإذا أصبحت كبائر لأن مع إصرارك عليها تحولت إلى كبائر. كيف تكون الصلاة؟ كيف تكون الزكاة؟ كيف يكون الصيام؟ كيف يكون الحج؟ كيف يكون أمور نعتبرها صغائر وهي في الحقيقة تمس المروءة وتمس الإنسان. لأنه ما كان القرآن ليتعرض إليها لو لم تكن تلك الصغائر بهذا المعنى. فالأشعري ويريد أن يبني أمة تحترم نفسها وتحترم غيرها وتصون عرضها وعرض غيرها. أبو الحسن الفترة الزمنية التي جاء فيها أيقظت ذاكرته على كثير من الأمور. إن كان المعتزلة لا يعتبرون ذلك فإنه هو كان يعتبر ذلك الأمر ويصونه ويقدمه لنا الآن نحن لنستفيد منه في حياتنا الخاصة. كما يكون الثياب كلها تكون جيادا ويكون بعضها أجود من بعض، كذلك يتأول قوله تعالى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك. كلما تعرض لما يرتكب من صغائر وكبائر يقرنها الله سبحانه وتعالى بالعدل ولا يظلم ربك أحدا. الذين يأكلون أموال الناس ظلما. الدراسة العقدية تعطيك دائما المقيد الذي يقيد القضايا، لا هي الحكم المعمم لا تجده في العقائد، لأنه أصعب فقه فقه العقائد. أصعب فقه هو فقه العقائد. نحن عندما نقول المذهب نذهب مباشرة إلى المذهب الفقهي. لا لا لا، ليس هذا هو المذهب الفقهي، ولكن المذهب العقدي. لذلك معظم المفكرين في العالم إلى أين يتجهون؟ إلى العقائد، لأنهم يعلمون إذا وهنت العقائد وهن أصحابها. لذلك الناس لصعوبة قراءة العقائد لا يقبلون عليها، لأنهم يريدون أمرا سهلا، فقه العبادات، الزكاة، الصيام، الحج، الحلال والحرام، هذه أمور تنطلق أصلا من العقائد. لكن علم التوحيد، علم أصول الدين، الأيديولوجية، الفقه الأكبر كما سماه أهل العلم، هذا هو العلم الذي بواسطته تقوى الأمة وتلتحم لحمتها، وهو الذي يقوم على أساسه الإيمان والكفر، كما سنرى أبو الحسن سيتعرض لهذه القضية، قضية الإيمان وقضية الكفر. لذلك ينتج عن قراءة هذا العلم الأمان بواسطة ذلك الإيمان الذي يريد الناس أن يصلوا إليه، وهو حلاوة الإيمان. أما كان ما تدرس، إذا كنت لا تدرس أصول الدين لا يصعب عليك أن تدرك حلاوة الإيمان. وقوله: وكل صغير وكبير مستتر. كل كبير وصغير مستتر، لأنه ضرب لنا موعدا. لذلك وقال: وما لهذا الكتاب، عندما سنقف بين يدي الله ويعرض، يقول أحدنا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا. ما أبدع هذا التعبير، ووجدوا ما عملوا حاضر، كأن عملك الذي ارتكبته قبل 60 عاما، قبل 70 عاما، قبل 80 عاما، قبل قرون من أن تقوم القيامة، يأتي نفس ذلك الفعل كما ارتكبته أمامك، ووجدوا ما عملوا حاضرا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرجه له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لا تحاسبك إلا، يعني لأنه كل أمورك ستكون حاضرة، لا تستطيع أن تنكرها، لأنها ستكون بذاتها وصفتها، ستجلس أمامك وتقول لك: أنا هو ما ارتكبت أنت. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك. يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما. يا ويلتنا، يا بعدنا، بعد ويل بعد، يا تجد كل ما عملت حاضرا، والله لا يظلم أحدا، لأنه استحضر عملك، استحضره بنفسه وقدمه لك ليشهد عليه. ويأبى قول المعتزلة: إن في الذنوب صغائر، على معنى أن فيها ما يجب غفرانها باجتناب ما هو أكبر منها. المعتزلة هو الأشعر، لأنهم حكموا العقل في كل شيء. ليس تحكيم العقل مما يؤخذ عليه، ولكن الإفراط في تحكيمه. عندما يستخدم الإنسان عقله بإفراط، نحن دائما نقول: كل شيء إذا ما تم نقصانه، الزيادة في الشيء نقصان. فهم أفرطوا في استخدام عقلهم بدون قانون. أنت ممكن مثلا أن تأتيك نازلة من النوازل الفقهية العادية، وتقول ما كان لها أن تكون هذا هكذا، وتقول للقاضي يا سيدي إن هذه القضية ما كان لها لتكون هكذا، كان ينبغي. ماذا يفعل هذا؟ ينتقد، ينتقد الشرع، ينتقد القانون، وهل من حقه أن ينتقد القانون؟ نحن مأمورون بتطبيق القانون وليس بنقده، لأنه أجمعت الأمة على هذا الأمر فعلينا أن نطبقه. لذلك الله سبحانه وتعالى ما ترك الأمر لهذه القضية ليقول هذا كذا، ووجدوا ما عملوا أحضر لهم ذلك الأمر بذاته وصفته، حتى لا يقول أحد ليس هذا هو الحق، بل ذاك هو الحق المطلق. ولكن البشر ليس بيدهم الحق المطلق، إنما بيدهم حق نسبي، والمعتزلة أفرطوا في استخدام العقل حتى بدأوا يقولون إن هذه الصغائر إذا تجاوز عليها الإنسان وكذا قد يتجاوز على الكبائر، لأنهم يبحثون عن ماذا؟ يبحثون عن المغفرة فقط، أن تمر الدنيا بخير وأن تمر الآخرة بخير وأن يكون كل شيء إن شاء الله بخير، نرجو أن يكون كذلك، ولكن ليست بأمانينا ولا أماني، ليست بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. وكان يتأول قوله تعالى يجتنبون كبائر الإثم أن المراد بذلك أكبر ما فيه وهو الكفر، والإثم كله كبير. رجل العقيدة دائما يذهب إلى سنم القضية وهو قضية الكفر، وقضية الكفر أهل العقيدة الإسلامية بحثوا عن نص صريح في هذا الموضوع، فماذا صنعوا لما لم يجدوا له نصا صريحا واضحا في هذه الصغائر من الأمور؟ قالوا إن رأس المأمورات هي الصلاة، رأس المأمورات الصلاة، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا، ورأس المنهيات الكفر، رأس المنهيات الكفر. فقاسوا رأس المنهيات على رأس المأمورات، فحكموا على تارك الصلاة بما. وهذا كما قالوا إن الكفر أكبر من الزنا. هذه المشابهة تدخل في الاعتبار إلا عند الذين أفرطوا في استخدام العقل، ليس هناك شيء أكبر من الكفر، لأن الإنسان عندما يكفر خلاص استباح كل الأمور، لم يعود على ملتنا ولم يعود على شرعنا ولم يعود على أي شيء من أمورنا، كفر كب الأمور خلاص انتهى، لم يعود له شرع. ولا يوجب ذلك الإطلاق بأن الزنا صغير. وكذلك يتأول قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أنه اجتناب الإصرار على الكفر وهو التوبة من الكفر. وحكى في بعض كتبه في ذنوب الأنبياء أنهم لا يواقعون الكبائر في حال النبوة. أبو الحسن الأشعري يقول على الأنبياء أنهم لا يرتكبون الكبائر، لأن الإنسان عندما يرتكب الكبيرة وهو ليس نبي يفقد القدوة، يفقده. نحن في هذه البلاد الكريمة التي ننتمي إليها حفاظ القرآن كثر الحمد لله، لا نقبل أن يقوم حافظ لكتاب الله أو حامل لكتاب الله في صدره أن يرتكب صغيرة فبالأحرى الكبير. نحن إذا رأينا حافظا للقرآن وضعناه في موضع عال وسامي، لأن الحفظ في بلادنا سلاح، هو حمايتنا، القرآن هكذا نعتقد كلنا. فكيف نجيز الكبائر على الأنبياء إذا لم نقبلها للذين يحملون كتاب الله؟ كيف نقبلها على أولئك الذين هم أنبياء؟ هل تجوز الكبائر على الأنبياء؟ والليل لا يعقل أنه النبي تجوز عليه الكبيرة كما هو موجود في الشرائع التي كانت قبلنا من الكتب التي كانت قبلنا. نعم. بل لا يواقعون الذنوب أصلا بعد النبوة، ويتأول قوله عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى، على أن ذلك كان قبل النبوة، ويقول إنه يلزمهم إذا أجازوا أن يعصي الأنبياء في حال نبوتهم أن يجوزوا أن يفسقوا، وإن العصيان إذا انقسم عندهم إلى صغير وكبير لزمهم أن يقسموا الفسق إلى صغير وكبير، فيجوز صغير الفسق على الأنبياء كما جوزوا عليهم المعصية. إذا جوزوا الفسوق على الأنبياء ماذا يبقى لهم لتكون لهم القدوة التي يقتدون بها؟ والله سبحانه وتعالى توجه للشيطان فقط ففسق عن أمر ربه، فإذا كان عيب على الشيطان الفسق وأنه خرج عن أمر ربه وابتعد عن أمر ربه، فكيف بالإنسان القدوة الذي ينبغي أن يكون قدوة للناس؟ أسوة حسنة، أسوة حسنة. فإذا كان أسوة حسنة ينبغي أن يتجنب كل الصغائر وكل الكبائر وأن يكون عالي الهمة. نعم. فإذا قالوا لا فسق إلا كبير لم يجدوا فصلا بينهم وبين من قال ولا عصيان إلا كبير، وإن فسق الأنبياء صغير، وإذا انقضى زال الاسم عنهم، ولا تكون الأنبياء داخلة في قوله تعالى وإن الفجار لفي جحيم، لأنه إنما يقال له فاجر من أسماء اللغة، كما لا يكون داخلا في قوله ومن يعصي الله ورسوله، لأجل أن معصيته صغيرة، وكما لا يدخل في قوله وقد خاب من حمل ظلما، مع قوله ظلمت نفسي وظلمنا أنفسنا. نحن نقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والظلم في بعض الأحيان يكون هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. وإبليس ففسق عن أمر ربه، وعندما يصبح الظلم هو الشرك في بعض الأحيان يكون الظلم ظلم الإنسان لنفسه، مثل أن نقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هنا يتغير المعنى غير المعنى الذي قصد به الشرك، لأن الشرك هذا ظلم ما بعده ظلم من طرف الإنسان لنفسه، لأن هذا الإنسان الذي أكرمه الله كرمه ونعمه ورفع قدره يسجد لصنم أو يسجد لوثن أو يسجد لغير ذلك لدنيا يصيبها أو شيء من هذه الأشياء، إن هذه الأمور لا تليق بالإنسان، لا تليق به أبدا، بل إن الإنسان عليه أن يتجنب الشرك الأعظم ويتجنب الشرك الأصغر، وهو لا صغير، لأنه عندما ينطلق الإنسان في حياته لا يميز، لأنه هوى النفس يغلبه، وعندما تهوي الأنفس بطريقتها يصعب إمساك لجامها، يصعب عليك أن تمسك اللجام بعد ذلك لنفسك، فبالأحرى أن يمسكه غيرك لك، لأنه في بعض الأحيان النفس تسول، فسولت لهم أنفسهم، عندما تسول الإنسان نفسه أو تسول له كثيرا من الأشياء وتزينها له ينطلق انطلاقات عجيب هذا الإنسان، لأنه بعقله هكذا المعتزلة كانوا يريدون أن يتحكم العقل في كل شيء لا أن يتحكم الشرع، لأن الشرع أهلك هو الذي يعلمك الأمور الصالحة والأمور الطالحة، اليمين الشمال، ظلم الشرك وظلم الإنسان لنفسه. هذه هي القضايا التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان لا تنطلق منه، لأنه إذا انطلقت منه يصعب عليه أن يمسك اللجام. فعليه أن يراعي هذه القضية قبل أن يفلت لجام نفسه منه، وبعد ذلك تصبح الصغائر كبائر. وكان يقول لهم: ما الفرق بين إجازة بعثة نبي ظالم عاص وبين إجازة بعثة نبي فاسق؟ قال: فإن قالوا لأن الفسق يدخل في عداوة الله تعالى، قيل: وكذلك العصيان، ولا فرق. كيف يمكن للنبي أن يكون بهذه الطريقة وهو شوف نوح قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ولكن رب اغفر لي ولوالدي، لم ينسى القدوة، رب اغفر لي ولوالدي. لكن هل هو بعث ليدعو على الناس أو بعث ليهدي الناس؟ ليهدي الناس، لم يبعث ليلعن الناس ويسبهم ويدفع بهم بعيدا. ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا. حكم حتى على الذين لأن هذا هو الأمر الذي كان في الماضي عند بداية التدين، بداية التدين. ففي بداية التدين كان الناس هكذا يفكرون، وكان الله يبعث منهم نبيا منهم ولكن ليكون قدوة لهم. لما استعصى عليه الأمر رد الأمر إلى صاحب الأمر وقال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك. معنى أنه لا، ولكن ليس هذا هو الموضوع. المقارنة بينه وبين رسالة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما شدوا وكلما تصلبوا وكلما حاولوا قال: ربي اغفر لقومي فإنه لا يعلمون. وكان يضرب لهم المثال بنوح، ويقول رحمه الله: أنت كنوح. قال: ربي لا تذر على الأرض من وأتى بك لكي لا تذر على الأرض من الكافرين، إنما بعثك لتهدي هؤلاء. ولكن لتظهر عظمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك موسى فوكزه موسى فقضى عليه، لا يقدم القدوة. لكن انظر إلى سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يضرب أحد، لم يجد أحد، لم يرفع صوته على أحد، لم يدعو على أحد، بل كان يأخذ الناس إلى الفضل وإلى الخير ليرقى بهم إلى القدوة. وجدوا فيه هو القدوة. لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. ولما أراد ربه أن يمدحه قال: وإنك لعلى خلق عظيم. القدوة لابد أن تكون قدوة صالحة طالعة، مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن تمثيل وأحسن قدوة قدمها محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف يمكن للنبي أن يكون أسوة إذا كان فاسقا وإذا كان ظالما؟ وإذا ما هي الفائدة من إرسال مثل هذا النبي؟ هل هناك من فائدة؟ ليس هناك من فائدة، إنما الفائدة هو أن يبعث قدوة، يفعل الناس ما يشاءون به، ولكن هو يقول: ربي اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لما فر عكرمة بن أبي جهل وحاول أن يختبئ من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسح له طريق العودة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفسح للناس طريق التوبة، توبة، وكان يقول لهم: إذا تاب تاب الله عليه، وإن الإسلام يجب ما قبله، باب التوبة. وكان يعلم الناس الحلال، لا يقول لهم هذا حرام وهذا، يعلمهم الحلال. الحرام سهل أن يصل الناس إليه بسهولة، ولكن الحلال هو الذي ينبغي أن نعلمه للناس. فكان يسهل لهم الحلال يبين لهم كيف عليهم أن يحجوا بالمال الحلال وأن يطعموا أبناءهم من المال الحلال. قل سيدي. وكان يقول لهم: إذا قلتم إن الله تعالى يكره الصغائر فقولوا إنه يسخطها ويذم فاعلها ويستحق على ذلك العقاب، وهذا يوجب أن لا تكون صغيرة بل تكون كبيرة على أصلهم. وإن قالوا لا يجوز أن يذم على الصغيرة أنكروا قوله: وعصى آدم ربه فغوى. وينبغي ألا نذم على الصغيرة، يعني أصبحوا هم الذين يتحكمون فيما في هذه الصغيرة وهذه الكبيرة، قد يرتكبها كبيرة من الكبائر وقل هذه ليست كبيرة هذه صغيرة. إذا كان الحكم هو الهوى، الهوى العقلي، لأنه الإنسان سيحكم بعقله على مصالحه، لأنه هذه المصالح هي التي يريد الإنسان. إذا ترسيخ الإيمان في القلوب هو ما بنى عليه أبو الحسن الأشعري طريقته في التعامل مع المعتزلة. أراد أن يجعل للعقل حدا لا يطمسه، لا يخنقه، يفسح له المجال للإنتاج، فيكون الإيمان هو القائم على المعرفة والعلم. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.